إنه مع الكبر يقل الحرص على المال، لأنه يودع كل يوم، يودع الدنيا ويقبل على الآخرة. كان الشيء طبيعي منطق العقل يعني إن كلما كبرت سنه كلما قل طلبه للدنيا، يعني بيفارق بيودع. لكن بالمنطق العقل ما بيحصلش، منطق الغريزة ما يحصلش، إنما إمتى يحصل؟ بمنطق الشرع. بمعنى ممكن لو احتكم الإنسان إلى الشرع مع كبر سنه ابتدى يهدى صحي ويهمت شوية في طلب الدنيا مع كبر السن، لكن يبقى الدافع له ليس عقله ولا ولا ولا غريزته. غالبا اللي ما كانش يحتكم الشرع يظل يطلب الدنيا، ربما لو كان عاقلا حكيما وعقله يرجع إلى تصور علمي صحيح من الشارع يقول طبعا هجمع لإيه مكفاية كده. لكن ربنا أودع هذه الغرائز في الناس عشان يظل يطلب الدنيا إلى آخر لحظة، عشان تعمر هذه الدنيا، عشان يبني الناس يبنون هذه الدنيا ويعمرون فيها وتتوارثها أجيال عامرة، عشان الأجيال اللي جاية تلاقي إيه؟ تلاقيش خراب. ما لو الجيل اللي قبلنا كان جاء عند سن معين كده يتوقف عن الزرع وعن الضرع وعن الخناء، يبقى احنا نبتدي نستلم حاجة خربانة نبتدي العمر فيها، على ما تعمر نكون كبرنا، نتوقف يبقى نسيبها خربانة، يجي اللي بعدين نلقاها كذا. إنما عشان الأجيال تتوالى والجيل يستلم من الجيل أرض عامرة وخيرات ذاخرة، يبقى في هذه الحالة الغريزة خدمت، لكن إذا اشتدت عن حدها تبقى مرض. إذن يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، الأمل وحب المال، بمعنى أن تبقى فيهم يعني فيهم شدة كالتي توجد في الشباب. وفي حديث تقول أنه يعني يشب فيه خاصتان، فأنا قال الأمل وحب المال، الأمل وحب المال. حديث ثاني قال الحرص على المال والحرص على العمر، والحرص على العمر إذا ما تمسك بالإيه الدنيا الآخر لحظة. يعني مضى كام؟ يقول لك 60. طب عاوز كام؟ يقول لك عاوز إيه؟ تبني براحتي. يقول لك تبني براحتي، عاوز تبني براحتي، يعني عاوز يعيش براحتي في الدنيا. لما سيدنا موسى قال وقال لي حط إيدك على الإيه؟ على الجيل بثور. فهنا حرص على العمر بمعنى أنه يعني عاوز يقعد، عاوز جايب بصحة جيدة، وعاوز يأكل ويشرب ويتمتع، بيبقى بيلقح النخل وعاوز يأكل البلح ليه؟ رطب الآخر قدام الثلاث شهور وما بيلقح، عشان إيه؟ خلي بالك النخلة دي كويسة ومليحة، ما تنساش النخلة الفلانية، النخلة مبروك مر عليها، هي منتورة بس منتورها حلو. مكي محمد إيه؟ محمد إيه مصطفى؟ ذاك محمد مصطفى، بارك الله فيك في ذويك، اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى ايه؟ يبقى النهارده الشهر كام؟ شهر الثلاثة الأربعة، والبلح أخضر، ويقول لك يا أبو سهل فاضل شهرين إن شاء الله نأكل أصفر، قدامك شهرين ثلاث شهور نأكل الرطب، قدامك خمس شهور إن شاء الله وندعي البلحات اللي مش عارفين، عمال إيه؟ يؤمل. فهنا الحرص على المال والحرص على العمر، وهناك الأمل وحب المال، الأمل مع حب المال. روى الحاكم عن سعد بن وقاص أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عظني عظني، فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالإياس مما في أيدي الناس فإنه الغنى الكامل، عليك بالإياس مما في أيدي الناس فإنه الغنى الكامل، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وإياك وما يعتذر منه، وصلي صلاتك أنت مودع، كتبتها ثلاث أربع مرات، وصلي صلاتك وأنت مودع، عليك بالإياس مما في أيدي الناس، يعني ما تنتظرش أنك تستفيد مما عند الناس، ما تتطلعش إلى ما عند